اختلفوا فيما بينهم في مسألة العيد الجمعي العيد الاسبوعي. فهذا ما الله تعالى قرض أن شرع لهم أن يكون العيد الاسبوع يوم الجمعة يوم الجمعة. راحوا اختلفوا فيه كل واحد سوى اجتهاد خاص ورأي خاص ما مثل مسألة العيد يوم الجمعة. وإذا هدانا الله نحن يوم الجمعة أخذنا يوم الجمعة أربع أيام هو عيد لنا. هذا من فضل الله على هذه الأمة. فهدى الله الذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيه أي أولئك أهل الكتاب من اختلفوا بالحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا يوم الجمعة هذا يوم عيد أسبوعي وله شأنه وله قيمته وميزته وخصوصياته. هذا عوض على من قبلنا أن يتخذوه عيد وأمروا به فراحوا يتأولون كما دل عليه الحديث البخاري وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نحن أي هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أي نحن الآخرون في الزمن ولكننا نحن السابقون يوم القيامة السابقون إلى الصراط إلى دخول الجنة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فهذا يومهم أي يوم الجمعة. فرضه الله عليهم أي على اليهود والنصارى فرضوا معنى شرعه يوم الجمعة فرضوا أي شرعه لهم أن يكون عيدا أسبوعيا لهم. قال عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيه. راحت اليهود الأول أن شرعية يوم الجمعة أسبوع هذا يعني هذا ألا يجوز تحويله إلى غير يوم هل هو أطي ولا اجتهاد ظني. فراحوا يفكرون قالوا نحن نودي أن يكون العيد يوم السبت لما. قال في زعمهم إن هم يفهمون أن الخلق كان في ستة أيام بدأ بالأحد انتهى يوم الجمعة واعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لما قرر لخلق يوم الجمعة يوم السبت تعب فاستراح وقالوا نحن أيضا نستريح. إذا اليوم الخلق شغل ماشي. اولا حكموا على الله انه يتعب الله ما يتعب الله تعالى قال ولقد خلقنا السماوات والارض بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب ما مسنا لا تعب ولا نصب جل وعلا يعني ردا على اليهود. فقالوا ما دام يوم السبت سبت ما في عمل الله ما خلقش يوم السبت اذا لازم نحن نعمل هيك. فتركوا الجمعة وعملوا يوم السبت واتخذوا يوم السبت عيد لهم. جاءت النصارى قالوا لا احد لانه مبدأ ايام التخليق هذا اول يوم بدأ الخلق والحال القضية ليس كذلك. ما هو بدأ الخلق الاليس الاول في خلق اجمالي ستة ايام وفي خلق تفصيلي خلقا من بعد خلق هذا الاحد والسبت اثنين وثلاثة وانتم معي الكل هذا هو الحقيقة. فهم راحوا في الشيخ يا انسان وخلقوا الخلق الاول المجمد الخلق الثاني التفصيلي. فقالوا ما دام البدء يوم الاحد اذا العيد لازم يكون يوم الاحد الله شرع لكم ان يكون جمعة. قال فتركوا الجمعة واخذوا يوم الاحد. قال عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيه أي تأولوه بتأويلاتهم وصرفوا يوم الجمعة عنهم فهدانا الله له نحن أي الله هدانا اليوم الجمعة أن يكون عيدا لنا. كيف هدانا له؟ قال هدانا بالوحي وكذلك أيضا بالنظر وبالعقل وهو أن أولا الوحي باعتبار الأحاديث الواردة ثم بالعقل يرجح انه لازم يكون يوم الجمعة هو لان اليوم الجمعة خصوصيات ما موجودة في غيره انه فضل على بقية الايام فهو قام يتخذ يوم عيد. وهذا كما دلت عليه الأحاديث. ومن جملة ذلك ما جاء في الحديث بالسند الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجمعة، جاءه جبريل بها بكفه كالمرآة البيضاء. يوم الجمعة بكف جبريل مثل المرآة البيضاء فيها نكهة سوداء. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها ربك عليك يا محمد أن تكون لك عينا ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير كبير، أي هذا اليوم لكم فيه أجر كبير، فأنتم أنت الأول واليهود النصارى بعدك. أي يوم الجمعة هو عيد المسلمين، يجي بعد اليهود يجي بعده النصارى بالأعطال وعنا، فهو أعيادنا، فأنت الأول واليهود النصارى بعدك. قال أي جبريل عليه السلام: وفيه ساعة أي يوم الجمعة لا يسأل الله، لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يتعوذ من شيء إلا أعاذه من شره. وهذا نسميه أي يوم الجمعة نسميه الملائكة، نسميه يوم المزيد، أي يوم رؤية رب العالمين. إذن يوم الجمعة اختاره الله لنا ووافقنا على هذا، ونحن اخترناه ووافقنا عليه، هدانا الله له. وهذا وهو أن يوم الجمعة يوم المزيد. نعم يوم المزيد، لأن في رؤية الحق، هذا من خصوصيات يوم الجمعة. هذا يوم الجمعة بمر على أهل الجنة ويرون الله يوم الجمعة. قال في أيام في الجنة؟ قلنا نعم في أيام، لكن ما هي منوطة بالشمس؟ لا، منوطة بأنوار العرش. قال في زمن؟ قلنا في زمن لهم رزقه فيها بكرة وعشية. ما قال القرآن؟ في بكرة وعشية يا إنسان. قال على أين فلك؟ قلنا على فلك العرش. أما شمس أمر كذا ما في، فلا يستوي لك إلا حسابات عقلية، يخليك ماشي هلا ماشي مع البحر إلى آخره، يعني صار إشكالات على جنب شوي. فهذا يوم المزيد، أي يوم رؤية رب العالمين. بما سمي يوم المزيد؟ قال: لأن في رؤية الله، وهي زيادة فضل خاص من الله لأهل الجنة. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أي أهل الإيمان الذين أحسنوا العمل مع الخالق والمخلوق، هذا هو المحسن، لهم الحسنى مقابل ما عملوا. وزيادة، إيش الزيادة؟ جاء في الحديث يقول يبينها عليه الصلاة والسلام، قال: إذا دخل أهل جنة الجنة يقول الله تعالى: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. يقول الله تعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ أي أعطيكم نعيم نعيم نعيم، حب زيادة. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ أي لك الفضل علينا، غمرتنا بالنعم والفضل، اللهم اجعلنا منهم. فيقول الله تعالى: لكم عندي موعدا، إن لكم عندي موعدا سأنجزه لكم. ايش هو؟ قال: وزيادة، هذا وعد، وعد في جل وعلا. قال: فيكشف الحجاب، فما يطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. كشف الحجاب، هو رب العزة. وهكذا ونال من النعيم النظر الجمال المطلق، بحيث شغلهم ذلك عن كل نعيم الجسد. هذا فوق الفوق يا انسان، اللهم اجعلنا منهم. فهذا اسمه يوم المزيد، يوم الرؤية. وهذا كما جاء في خصوصيات الجمعة الذي هدانا الله له واختاره لنا عيدا، لأن له خصوصيات. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، أي روى الإمام أحمد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيد الأيام عند الله يوم الجمعة، يوم الجمعة. إن سيد الأيام عند الله يوم الجمعة، وهو أعظم الأيام عند الله. يوم الجمعة أعظم الأيام، وهو أعظم من يوم الفطر والأضحى. طيب، يوم الجمعة أفضل، أفضل من يوم الأضحى، أفضل من عيد النحر وعيد الفطر، معلوم. قال: فيه خلق آدم، بين وجوه الفضل. فيه خلق آدم، وفيه أهبط للأرض، وفيه توفاه الله، وفيه توفاه الله، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياه. نسألك العفو والعافية وحسن الخاتمة وسعادة الدنيا والآخرة. قال: وفيه تقوم الساعة. يوم الجمعة تقوم قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وفيه تقوم الساعة، فما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. أي في يوم الجمعة بتجي الحوض، السماوات، الأرض، الجبال، البحار، الرياح، كلها تخاف من يوم الجمعة. ليه؟ لأن فيه قيام الساعة. لا وهن يشفقن من يوم الجمعة. جاء في رواية ثانية: وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة. يعني الفزع. قال: إلا الثقلين، الإنس والجن. هذا ما له خبر ولا يحصه شيء. إلا أهل الصفاء، أهل القلوب، بشروا بزاله. ولذلك يوم الجمعة ترى له مهابه وهبه، ما هو من بطاقة أيام في شيء يعني، معلوم. فهناك الملائكة والسماء والأرض والجبال كلها تفزع من يوم الجمعة. قال: لأنه تقوم فيه الساعة. فهذا لخصوصيات يوم الجمعة يا إنسان، ولو خصائص كبرى. وفي ساعة الإجابة كما قلنا، واختلف العلماء في ساعة الإجابة من يوم الجمعة متى هي. فيه ساعة إجابة لكن هي معينة، أجملت لما قال: حتى تشمل أكثر النهار، حتى تحصل عليها، يعني حتى تسعى وراها لاحقا يعني يا إنسان. ولذلك يحسن بالعبد المسلم أن يقلل من أعمال الدنيا يوم الجمعة، لأن هذا يوم إلى شأنه، يجوز البيع والشراء، لكن ما تنم كثير يعني خليه دائما في اشتياق أن تصادف ساعة الإجابة داعيا لله، فادعو الله تعالى. فاختلفوا في ساعة الإجابة متى تكون، على 40 قول، 40 قول في المسألة، ولكن أصحها وأكثر ما ورد أنها وقت صلاة الجمعة إلى فراغ منها، والقول الثاني هو آخر عصر يوم الجمعة، آخر يوم الجمعة، ولا سيما حين تتدلى الشمس للغروب، وكانت السيدة الكبرى بنت السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها ونفعنا ببركاتها. السيدة فاطمة الكبرى رضي الله عنها كانت يوم الجمعة بعد العصر حين تتدلى الشمس الغروب يعني يذهب اصفرارها، توكل انسان معين متى اخذ شمس الاصفرار ان يخبرها حتى تشتغل بالدعاء، لانها ترى ان اخر النهار هو ساعة الاجابة. فيا انسان حرى هذين الوقتين، وقت الجمعة واخر نهار الجمعة، وتوجه الى الله وسل الله، فان فيه ساعة لا يوافق عبد يدعو الله الا اجابه، ولا يسعد من شر الا وقاه. نسأل الله التوفيق. اذا هذا بما فيه ايضا ساعة الاجابة، وفيه ايضا صوفيات اخرى يا انسان كبرى، وهو ان يوم الجمعة تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض فيه عرضا خاصا، في كل وقت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك تعرض عليه، لكن يوم الجمعة عرض خاص، عرض خاص. هذا العرض الخاص له شأن خاص في مضاعفة الثواب والأجر وفرح رسول الله بالصلاة عليه ودعائه لك وتوجهه عليك وعطفه وحنانه، كما ورد في الحديث. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد ومن هنالك من اهل المسانيد والسنن، يعني لا يكون ضعيف، حديث صحيح، حديث صحيح جاء من طرق متعددة عن عدة من الصحابة، من واحد ولا اثنين يا انسان ولا ثلاثة، ولكن فيه معاني كبرى. قال من جملة ما ورد عن اوس بن وعن اوس بن اوس الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعة، ان من افضل ايامكم الجمعة، فيه النفخة وفيه الصعقة وفيه خلق آدم وفيه قرورة. قال فاكثروا علي من الصلاة فيه، أي باعتبار هذا يوم الجمعة أفضل أيام سيد الأيام، فأكثر الصلاة على سيد العالمين في مناسبة وفي مضاعفة في مناسبة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. وما هو حد الإكثار؟ صرف الإمام قال يعني أكثر، قال الإكثار ما له حد أعلى، لكن له حد أدنى ولا لا؟ قال بعضهم رضي الله عنه يعني أقل الإكثار 300 مرة، اقل حد الاكثار، اما اعلى ما له حد معلوم. قال بعض بل 700 مرة، على ان 700 هي تعتبر من الكثرة، فيا انسان 300 700 كثر يعني، المهمة يعني اجتهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. افضل ما يكون يوم الجمعة ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه هو طالبنا بذلك، هو طالبنا بذلك، قال فاكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، فإن صلاتكم معروضة علي. أفضل أفضل ما يكون يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هو طالبنا بذلك، هو طالبنا بذلك، قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، فإن صلاتكم معروضة علي. هنا استشكل بعض الصحابة، ونعم هذا الإشكال، وأنعم وأنعم وأنعم بحسن الجواب حتى لا يبقى شبهة لواحد ضعيف، اشكل على بعض الصحابة. قولوا صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة علي. يعني هذا العرض في مدة حياة الدنيا اللي بعد وفاته أيضا مستمر العرض عليه. فراح يسأل ونعم مثال. قال يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك؟ أي بعد الموت وقد أرمت أي بليت بليت اسمك الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال ولكن مشتمل على عدة أسئلة. أهمها سؤالان. يعني يريد هل صلاة عليك تعرض ما دمت حيا بيننا في الدنيا أم مستمرة بعد؟ وإذا قلنا ما من وفاء هل الجسد الشريف باقي كما هو والروح في علاقة ولا لا الجسد يبلى؟ ما في علاقة؟ وإذا ما فعل كيف العرض بده يكون؟ سؤال تحت أسئلة. إذا الجواب أيضا تحت أجوبة. تحت الجواب أجوبة متعددة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أشياء الأنبياء. هذا جواب للسؤال. السؤال إن سأل العرض مستمر لأن الإشكال إجا بعد قوله معروضة علي بعد الوفاة أيضاً. إجا الجواب نعم معروضة. وأما من حيث الجسد قال لا الجسد كما هو. الأرض حرم عليها الله أن تأكل أشياء الأنبياء فهو جسد شريف كما هو وللروح به علاقة. له به علاقة وهكذا والعرض عليه هو مستمر كما هو في الدنيا كما هو في البرزخ. لا تزال الصلوات تعرض عليه والحكم واحد. فجاء الجواب بهذا وجاء السؤال عن هذا رضي الله عن بارك الله كل خير. إذا يا إنسان ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في صدورهم يصلون. وقال كما في بعض مسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي مررت على موسى يصلي في قبره عند الكثير الأحمر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيت الصلاة متوجه بيت المقدس مر على قبر موسى رأى موسى في قبره يصلي رآه يصلي عند الكثير الأحمر يعني قرب بيت المقدس قبر سيدنا موسى. فرآه في قبره يصلي دخل بيت المقدس رآه مع الأنبياء في بيت المقدس طلع للسماء الثالثة رآه موسى في السماء الثالثة. قال ايش نونك الشعر لا لا تعجب. قال انا في عن الإيمان ما في شيء لحم الأمر دخل المسجد ما لحق للسماوات الجزئين هل بدك في شيء لحق ما لحق يعني حيث يحب بعد ما هو وطلع ما يشوف موسى في الأمر لا يا جندي. قال لك شلون قال لك هو في أمر وهو في بيت معنى في السبع الشهد. قال خير يا إمام تدخل دعالي قل ليش عالك قل ليش عالك انت عالك مثل أدخل من إبريس. فيا إنسان لا تقيس عالم الأرواح المنطلق على عالم الدنيا المتقيد في هذا الأفاق. ألا ترى الشمس حتى 20,000 مرية وديها للشمس يشوف الشمس في كل هالمرايا مضبوط إلا لا. فالروح لا أجساد برزخية ولا سماوية ولا مثالية ولا ولا يا إنسان. لكن كيف وسع لك شوية إذا كان أكثر من عمره تسوي عبي يعني إيه ما تخلي إيه تصلى يعني وفعلك بعد وقت الدفاع يعني كيف قد الشباك قد الحوش يا إنسان. هذه شريعة الله هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام مبني على حكم ويحكي لك العالم ما بحكي لك على العالم المتقيد بحكي العالم مطلق صلى الله عليه وسلم. إذا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ومر على موسى يصلي في قبره عند الكثير الأحمر ودخل بيت المقدس الأنبياء كلهم ينتظرون. فأذن المؤذن ونادى المنادي قاموا للصلاة. قال فوقفت الأنبياء قياما ينتظرون من يؤمهم. وقف سيدنا إبراهيم موسى وعيسى والأنبياء كلهم مستمعون. قاموا أقاموا الصلاة قيمة الصلاة سيدنا جبريل أقامت فأقاموا صلوا إيه من أبدا وأهل. قال فجاء جبريل فقدمني. جاء جبريل فقدمني فامنتهم او صرت ايمانا فيهم. وجبريل ما بيفعل من عمله في امر الله ويفعلون ما يؤمرون. دائما بالامر افعال الملائكه امريه بامر الله. فامره الله يا جبريل قبل الامام محمد عليه الصلاه هذا امام الكل وسيد الكل وقال الكل خطيب الانبياء وامامهم في كل العوالم. قال اذا كان يوم القيامه كنت انا امام النبي وخطيبا وصاحب شفاعته صلى الله عليه وسلم. وقال كنت قائد الانبياء والمرسلين في حديث كنت قائد الانبياء كما رواه الدارقطني. فالقيادة له والامام له والسياد له وهكذا نعم هذا الرسول رسولنا. ولذلك يا انسان فك خير رسولك هو امام الرسل صلوات الله عليه وعليهم اجمعين. قال فاكثروا علي من الصلاة فيه يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وحين طلب عليه هو يصلي عليك قال حيث ما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وقال من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه. هو يصلي عليك يصلي عليه يصلي عليك. وهذا شرف كبير ان يصلي عليك رسول الله فيقول اللهم صل على عبدك فلان ابن فلان. هذا شرف فضل كثير يا انسان. قال من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. اذا اكثر من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم دائما ولكن في يوم الجمعة اكثر واكثر لان لها فضلا كبيرا.